حكم الله تبكيك ربانا حكم الله طال أذانا حكم الله أقصانا ينادي في الدنا عودة لوانا فالآن دوت بي في اس الدنا عودة لوانا حكم الله تبكيك ربانا حكم الله طال أذانا حكم الله تبكيك ربانا حكم الله طال أذانا حكم الله أقصانا ينادي في الدنا عودة لوانا حكم الله أقصانا ينادي في الدنا عودة لوانا في الدنا عودة لوانا في الدنا عودة لوانا إني الأسير سالت دمائي أين النصير أسري ردائي إني الأسير سالت دمائي أين النصير أسري ردائي إني الأسير سالت دمائي أين النصير أسري ردائي بيد الطغاة يهوي بنائي يا أمتي لبي ندائي بيد الطغاة يهوي بنائي يا أمتي لبي ندائي يا أمتي لبي ندائي يا أمتي لبي ندائي حكم الله تبكيك ربانا حكم الله طال أذانا حكم الله تبكيك ربانا حكم الله طال أذانا حكم الله أقصانا ينادي في الدنا عودة لوانا حكم الله أقصانا ينادي في الدنا عودة لوانا في الدنا عودة لوانا في الدنا عودة لوانا دفق الجراح قد سال منا أقصى الكفاح نادى وأنا دفق الجراح قد سال منا أقصى الكفاح نادى وأنا دفق الجراح قد سال منا أقصى الكفاح نادى وأنا هاتوا صلاح ليذود عنا في كل ساح أين المثنى هاتوا صلاح ليذود عنا في كل ساح أين المثنى في كل ساح أين المثنى في كل ساح أين المثنى حكم الله تبكيك ربانا حكم الله طال أذانا حكم الله تبكيك ربانا حكم الله طال أذانا حكم الله أقصانا ينادي في الدنا عودة لوانا حكم الله أقصانا ينادي في في الدنا عودة لوانا، في الدنا عودة لوانا، في الدنا عودة لوانا. هيا اقتلونا لن نساوم، هيا اسجنونا سنقاوم. هيا اقتلونا لن نساوم، هيا اسجنونا سنقاوم. هيا اقتلونا لن نساوم، هيا اسجنونا سنقاوم. لن تنحني منا العزائم، لن تنحني فالنصر قادم. لن تنحني منا العزائم، لن تنحني فالنصر قادم. لن تنحني فالنصر قادم، لن تنحني فالنصر قادم. حكم الله تبكي كربانا، حكم الله طال أذانا. حكم الله تبكي كربانا، حكم الله طال أذانا. حكم الله أقصانا ينادي، في الدنا عودة لوانا. حكم الله أقصانا ينادي، في الدنا عودة لوانا، في الدنا عودة لوانا، في الدنا عودة لوانا. نحن الأباة جند محمد، جند الثبات والله يشهد. نحن الأباة جند محمد، جند الثبات والله يشهد. نحن الأباة جند محمد، جند الثبات والله يشهد. ردوا الغزاة أقصانا ردا، وامضوا إلى عز وسؤداد. ردوا الغزاة أقصانا ردد، وامضوا إلى عز وسؤداد. وامضوا إلى عز وسؤداد، وامضوا إلى عز وسؤداد. حكم الله تبكي كربانا، حكم الله طال أذانا. حكم الله تبكي كربانا، حكم الله طال أذانا. حكم الله أقصانا ينادي، في الدنا عودة لوانا. حكم الله أقصانا ينادي، في الدنا عودة لوانا، في الدنا عودة لوانا، في الدنا عودة لوانا. شبكة أناشيد للفن الإسلامي.